في الزنا فيسأله بمن زنيت إن كان رجلا أو من زنى بك إن كانت امرأة، ما كان يسأل. هذا أمر يستر، والله ستير يحب الستر، ولا يقبل اعتراف الزاني على غيره، لا يقبل اعتراف الزاني على غيره، لا يقبل إلا على نفسه. فمن جاء بنفسه إلى الحاكم وقال زنيت، فإن الحاكم يقيم الحد عليه هو، فإن قال زنيت بفلانة لا يقبل كلامه، بل كلامه هذا يعتبر قذفا لفلانة، فإن لم يأتي بشهداء سيقيم هذا الحاكم عليه حدا آخر وهو حد القذف، لأنه قذف فلانة لأنها زنت، ويقول أنا زنيت بها. وهذا الأمر إما أن يأتي عليه بشهود 4 وإما أن يجلد 80 جلدة. فالشاهد إما أن يجلد 80 جلدة. فالشاهد أن الزنا لا يثبت إلا بشهود 4 أو باعتراف من زنى على نفسه. بل إن بعض أهل العلم ذكروا أن الحملة يعتبر دليلا على الزنا في النساء، فرد عليهم بعض الأفاضل من أهل العلم بأنه لا يعتبر دليلا على ذلك، لأن المرأة إذا حملت يمكن أن تدفع عن نفسها هذا بأنه قد اعتدي عليها، وبأن لا ذنب لها فيما حصل، فالحمل نفسه ليس كافيا في إقامة الحد على المرأة. إذا حملت المرأة ليس حملها كافيا كدليل تحد به على جريمة الزنا إلا إذا اعترفت على نفسها. أما إذا لم تعترف وقالت إنما اغتصبت أو وقع علي رجل وأنا نائمة وما انتبهت إلا بعد أن فرغ من الزنا بي، فهذا يعني يرفع عنها الحد، هذا يرفع عنها الحد وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر. فالشاهد أن الزنا لا يثبت إلا بشهود 4 أو باعتراف من زنى على نفسه. هو يذكر هل هذا الكلام يعد قذف محصنة؟ نعم، إن سميتها يعتبر قذفا، إن سميتها يعتبر قذفا. يقول إن لو أن يعني الابن، لو أن الابن رأى من أمه مثل هذه المواطن التي فيها ريبة، هل يجب عليه برها؟ يا أخ الإسلام، يجب على الولد أن يبر أمه وأن يحسن إليها ولو كانت مشركة، ولو كانت مشركة، والشرك أعظم من الزنا. فالبر والإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فبين الله سبحانه أن وقوع الشرك من الأبوين، بل ليس الشرك فقط، بل إن مجاهدة الأبوين لابنهما على أن يشرك بالله عز وجل ليس ذلك كله بمانع للولد من أن يحسن إلى والديه. نعم، فكيف إذا كان الوالدان مسلمين؟ فمهما بلغت معصيتهما ومهما بلغت مخالفتهما يجب على الولد أن يبر أبويه، وعليه أن ينصح أمه ما دام يحبها، عليه أن ينصحها وأن يخوفها بالله عز وجل وأن يقف بجوارها، لا أن يتخلى عنها وأن يتركها عرضة للذئاب ممن يعني لا خير فيهم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: رجل يهجر امرأته في الفراش من رمضان لأسباب تافهة، ومن قبل ذلك كان يهجر شهرا وشهرين، وحياتهما خصام دائمة، وإذا تكلم فهو أسبوع فقط، فما رأي الدين في ذلك؟ أعيد التنبيه على خطأ قولنا ما رأي الدين. ولا يجوز للرجل أن يهجر امرأته أكثر من 4 أشهر، فإذا كان الرجل يهجر امرأته أكثر من 4 أشهر مستمرة نصح بقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فلا يجوز للرجل أن يهجر امرأته أكثر من 4 أشهر، فهجره لها أقل من هذه المدة يجوز إن شاء الله إذا كان عنده من المبررات الشرعية ما يجيز له ذلك. أما إن كان يفعل ذلك ظلما وعدوانا فربنا سبحانه وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن، إيش الآية؟ فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم، الشاهد في قوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن كانت المرأة مطيعة لزوجها ولا يعني تضايقه بشيء ثم هجرها بهذه الصورة فلا شك أنه قد بغى عليها، والله سبحانه سيحاسبه عن هذا البغي. يقول: هل يجوز العلاج بالقرآن بأن يقرأ لي أحد أن يرقيك غيرك؟ لا حرج أن يرقيك غيرك، لا حرج في هذا. يقول: في صلاة الكسوف هل يقرأ الفاتحة مرتين أم مرة واحدة؟ نعم، يقرأ الفاتحة في كل قيام، كلما قام قرأ، فيقرأ الفاتحة مرتين ويقرأ سورة مرتين. ويقول: سمع الله لمن حمده مرتين، فكل هذا ثابت. ما القول الراجح في مسألة وقت صلاة الفجر؟ نحن نصلي مع الناس، نصلي مع الناس ونحمل القائمين على هذا الأمر المسؤولية من صعب المعارضة، وفيها يقول: تلقت صفحة اقرأ من فضيلة الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الجمهورية الرد التالي: بناء على ما نشر بمجلة الأزهر في عددها الصادر شوال سنة 1417 عن البحث المقدم من الأستاذ عبد الملك علي الكليب تحت عنوان تصحيح وقت أذان الفجر، هذا الموضوع كان محل بحث جاد منذ عام 81 ميلادية، وقد تشكلت لجنة آنذاك بأكاديمية بحث العلمي لتحقيق مواقيت الصلاة، مثلت فيها الجهات المختصة من الهيئة المصرية العامة للمساحة وهي الجهة المسؤولة عن حساب وإصدار مواقيت الصلاة طبقا للقرار الجمهوري رقم كذا لسنة كذا والمعدل بالقرار رقم كذا لسنة كذا وكذا معهد الأرصاد الفلكية بحلوان وقسم الفلك بكلية علوم القاهرة وقسم المساحة والفلك بجامعة الأزهر ودار الإفتاء. وقد كلفت اللجنة فريقا من معهد الأرصاد ومندوبا شرعيا ممثلا لدار الإفتاء يكون مسؤولا عن التحديد الشرعي لغياب الشفق الأحمر لتحديد وقت العشاء وبدأ ظهور الضوء الأبيض المنتشر عارضا في الأفق لتحديد وقت الفجر، وقد وافى القاضي الأستاذ محمد حسن اللجنة بنتائج إرصاده التي أجراها بالعين المجردة في الفترة من أغسطس 84 إلى مارس 85 والتي تطابقت حسابيا مع حسابات الهيئة المصرية العامة للمساحة في صلاة العشاء والفجر، كما قام بالرد على الناشر فضيلة مرحوم الشيخ زياد الحق علي زياد الحق مفتي الجمهورية وقتئذ بجريدة الأخبار في عددها الصادر 16/11/81 ميلادية تحت مقال حساب مواقيت الصلاة يتفق شرعيا وفلكيا مع رأي قدامى علماء الفلك والمسلمين علماء الفلك المسلمين. وقام بالرد أيضا على هذا الموضوع في حينه فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي في جريدة النور تحت مقال قبل أن يستبحر الخطر يجب مواجهة هذه البدعة. ولما عاد الكاتب إلى نشر مقاله مرة ثانية في هذه الأيام بمجلة الأزهر كان لزاما على دار الإفتاء المصرية وحرصا منها على استتاب عقيدة المسلمين الاتصال بالهيئة المصرية العامة للمساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقسم الفلك بكلية علوم جامعة الأزهر لأخذ رأي في هذا الأمر. وعلى أثر ذلك فقد اجتمعت لجنة يوم الاثنين الموافق 7/4/97 الساعة 10 صباحا بدار الإفتاء المصرية، وبعد المناقشة المستفيضة توصلت اللجنة إلى ما يأتي: يصعب الأخذ بالنتيجة التي توصل إليها السيد عبد الملك علي الكليب في بحثه المنشور بمجلة الأزهر على شوال سنة 1417 هجرية، حيث إن هذه النتيجة لا ترتكز على وفرة من أرصاد بل على رصدة واحدة أجرها الباحث بالمملكة العربية السعودية في شتاء عام 74 ميلادية، ولم يرد في البحث ما يشير إلى كيفية الرصد، وهل أخذت الرصدة بالعين المجردة أم باستخدام جهاز معين. ومن المعروف علميا أن نتائج مثل هذه الأرصاد تختلف من موقع إلى آخر وكذا من فصل لآخر، وبالتالي لا يمكن الأخذ بها أو تعميمها. وهذا ما أكده المرصد الملكي البريطاني بغرينتش في رده على رسالة الباحث بتاريخ 23 يناير سنة 74، ونظرا لأن العبادات لا تبنى على الشك بل على اليقين، واليقين لا يزول بالشك، وعلى ذلك فيبقى الأمر بالنسبة لتحديد مواقيت الصلاة على ما هي عليه الآن لأن هذا هو المؤكد والمعمول به. وما ذكر في مقالة الباحث ما زالت الدراسة مختلفة بشأنه بناء على التقارير العلمية الواردة إلى دار الإفتاء في هذا الخصوص، ولا يمكن إزالة هذا اليقين وتغييره إلا بيقين آخر مثله أو أقوى منه، وحتى يأتي ذلك من دراسة علمية متخصصة مؤكدة ومستفيضة ومجمع عليها فيبقى الحال على ما هو عليه. ولست هذا الكلام أو معناه أكده الشيخ الفاضل الشيخ محمد رفوت نور الدين حفظه الله في مجلة التوحيد قبل عددين تقريبا، فيمكن للسائل الرجوع إلى كلام الشيخ محمد رفوت نور الدين فإنه مهم. وكان للشيخ محمد علي عبد الرحيم رئيس جماعة أنصار السنة السابق رحمه الله كلام في هذا الأمر، وبخاصة أنه ممن كانوا يهتمون بالجغرافيا وعلومها، فله إحاطة بمسألة المطالع والمواقيت ونحو ذلك، فأنا شخصيا مع الشيخ محمد صفوت نور الدين ومع هذا الكلام الذي قرأناه الآن أننا نصلي مع الناس وعليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا وما كلفنا الله إلا وسعنا، ونسأل الله أن يعينهم على التثبت والتوثق من هذا الأمر حتى يكون المسلمون على بصيرة، ونحن في أعناقهم وذممهم عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. يقول: وجد أخي ساعة غالية الثمن واشتريتها منه وأنا أعلم أنها مفقودة، فماذا أفعل؟ ثمنها 30 جنيها. طبعا إن كنت قد اشتريتها منه قبل مرور سنة على وجدانه لها فهذا يحرم عليه وعليك، أما إذا كنت لا تعلم أن الثمن يعني قد مرت أو لم تمر فالذنب عليه وحده. فالشاهد أن من وجد شيئا يمكن أن يتصرف فيه، لكن بعد مرور عام من وجدانه له بشرط أن يعرفه، بشرط أن يعلن عنه في هذه السنة، فإذا لم يأتي صاحبه فيجوز لمن وجد هذا الشيء أن ينتفع به ويعتبر مع ذلك في ذمته إن جاء أصحابه ولو يوم من الأيام فيلزمه أن يعوضهم عنه إن كان قد تصرف فيه، ويلزمه أن يرده إليهم إن كان موجودا بعينه، والله تعالى أعلى وأعلم. فبالنسبة لك لابد من يعني إن تبين لك أن أخاك قد تصرف فيها قبل مرور السنة، إما أن تعيدها إليه وأن تسترد ما دفعته، فإن أبى ذلك يمكنك أن تعلن أنت عنها أن تعلن أنت عنها حتى تمر السنة. فإن مرت السنة جاز لك في هذه الحالة أن تنتفع بالساعة، وثلاثون جنيها التي دفعتها يعني تحتسبها عند الله سبحانه وتعالى ما دام قد رفض أخوك أن يردها إليه. وإذا لم تجد يعني أصحابها وأحببت أن تتخلص منها من الآن، يمكن أن تتصدق بها أو بثمنها على نية أصحابها، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز بيع الكبدة المستوردة؟ سبق الكلام في هذا الأمر مرارا وتكرارا، وأننا لا نحرم ذلك، وإن كنا نفضل عدم التعامل في هذا المجال بما فيه من شبهات. ما حكم الشراء بالتقسيط؟ لا حرج إن شاء الله في البيع والشراء بالتقسيط بأي ثمن، بأي ثمن ما دام لا يترتب على ذلك ما يعرف بفوائد التأخير. أما فوائد التأخير فتحرم. ما حكم الحساب الجاري بالبنك؟ يجوز عمل حساب جاري بالضرورة، وإلا فالأصل حرمة التعامل مع البنوك مطلقا، لأنها تستفيد بالأموال المودعة في نشاطها الربوي المحرم، وربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجوز للإنسان أن يفتح حسابا جاريا إذا كان مضطرا إلى ذلك، كأن يخاف على ماله من الضياع أو التلف أو الفساد أو نحو ذلك أو السرقة. فيجوز للإنسان أن يفتح مثل هذا الحساب إذا كان محتاجا إليه ومضطرا إليه، والضرورة بقدرها، بمعنى أنه إذا فتح نشاطا تجاريا أو تجاريا مثلا ثم فرض عليه للحصول على سجل تجاري أن يفتح حسابا جاريا بالبنك، فإنه إذا فتح هذا الحساب سيضع يعني نصب عينيه هذه القاعدة، الضرورة بقدرها، فمن اضطر غير باغ ولا عادل، فعليه لا يضع المال في هذا الحساب الجاري إلا في حاجة، في أشد الحاجة والاضطرار. فإن كتب على نفسه مثلا شيكات أو كمبيالات فلا يضع المال في الحساب إلا في يوم تحصيلها، لا يمكن البنك من الاستفادة من ماله. هذا إذا كان قد فتح الحساب من أجل مصلحته التجارية، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول زوج روى يمين طلاق على زوجته بدون مأذون، هل يجوز له ردها بدون رغبتها؟ وهل يجوز لها خلع النقاب أمامها أم لا؟ من طلق امرأته فمن حقه أن يراجعها فترة العدة إذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية، إذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية. فمن قال لامرأته أنت طالق فمن حقه أن يقول لها أنت راجع دون رغبتها، حتى لو كانت هي لا ترغب في الرجعة، فليس من حقها أن ترفض لأنها ما زالت في العدة. أما إذا انتهت عدتها فمن حقها أن تقبله زوجا، ومن حقها أن ترفضه لأنه سيتزوجها حينئذ زواجا جديدا، سيخطبها مرة أخرى من وليها، ومن حق وليها ومن حقها الرفض أو القبول. أما إذا كانت ما زالت في العدة فمن حقه أن يراجعها، وليس عليها أن تستتر منه، إنما فقط لا يجامعها إلا إذا راجعها، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل الإجابة على أسئلة السائلين. يقول سائل: هل تكون النية عن كل عمل يعمله الإنسان، ففي كل أكلة يأكلها ينوي التقوى وطاعة الزوج، وفي كل زيارة ينوي الدعوة، وصلة الرحم في كل رد للسلام أو إحسان إلى الجار أو هدية أو قراءة أو طلب العلم أو غير ذلك من الأعمال طوال النهار. وهل إذا نسي الإنسان النية لا يجر على العمل وإن كان العمل موافقا للشرع؟ هل النية تكون عامة من أول النهار أم من كل عمل يستقل بنية لحديث إنما الأعمال بالنيات؟ وما ضابط ذلك؟ وهل يكون علم استحضار النية من قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل؟ لا شك أن كل عمل يفتقر إلى نية لعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان لا بد أن يستحضر النية مع كل عمل يعمله وأن تكون نيته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا يدخلها شيء من أمور الدنيا. والنية لا يتلفظ بها وإنما محلها القلب، فلا يلزم الإنسان أن يتلفظ بنية معينة قبل كل عمل، وإنما النية محلها القلب. وفي غالب الأحيان النية لا تكون متكلفة، لا تكون متكلفة، فمثل هذا التكلف الذي يحاول السائل أن يصل إليه ليس من يعني الشريعة في شيء وليس من ديننا في شيء. فالنية في غالب الأحيان لا تكون أمرا أو لا يعني تكون متكلفة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم امرأة الأبي؟ نعم نسي إيش؟ كيف ينسيني؟ يعني كما قلت هي ليست متكلفة أصلا، ليست متكلفة. وما من عمل إلا ويعمل بنية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات لم يقل إن عاملا يعمل عملا بدون نية، وإنما قال إن من الناس من يعمل العمل يبتغي به وجه الله، ومنهم من يعمل نفس العمل يبتغي به الدنيا. فالنية أصلا حاصلة حاصلة، إنما الكلام في أنها خالصة لوجه الله. فالحديث نفسه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا أتصور أنا أصلا عاملا يعمل بدون نية، لا أتصور عاملا يعمل بدون نية. فمثل هذا كمثل رجل هاجر ثم قال والله نسيت أنا هاجرت من أجل إيش؟ لا يمكن، هذا لا يمكن تصوره. ولذلك قلت إن النية غير متكلفة، فهو أصلا هاجر من أجل شيء، لكن ما هو الشيء الذي هاجر من أجله؟ إما أن يكون هاجر من أجل دينه، وإما أن يكون هاجر من أجل دنيا. أما أن يكون هاجر ونسي من الأصل عندما خرج مهاجرا نسي أن ينوي، فهذا هو السؤال الذي يبحث عنه السائل في الحقيقة. فهو يتصور أن الأمر متكلف، يتصور أن الأمر متكلف، يعني أن العامل يستحضر النية بمعنى أنه يتكلف ذلك. لا، فإنما الأعمال بالنيات. أنت مثلا دخلت في صف الصلاة لتصلي صلاة العشاء، هذه النية، أنت دخلت لتصلي صلاة العشاء، أليست هذه نيتك؟ إذن أنت ما نويت صلاة المغرب، أنت نويت صلاة العشاء. وهذا يشعر به أحدنا أحيانا، قد يخطئ أحدنا فيدخل صلاة العشاء وقد نسي أنه صلى المغرب مثلا، فيدخل في الصلاة بنية صلاة المغرب ثم يتذكر أنه إنما دخل في صلاة العشاء. هنا اتضح معنى النية بجلاء، أنه ما نوى صلاة العشاء، نوى صلاة المغرب. ويحصل أحيانا هذا الشيء عندما نغير مواعيد الدروس من الشتاء إلى الصيف، بدلا من أن تكون الصلاة بعد صلاة أقصد الدرس بعد صلاة المغرب نجعله بعد صلاة العشاء. فأحيانا الواحد منا يأتي يصلي العشاء وقد ينسى أنها العشاء ويتخيل أنها صلاة المغرب، فيدخل في صلاة العشاء على أنها صلاة المغرب، والعكس قد يحصل أحيانا عندما نغير فيدخل في صلاة المغرب على أنها العشاء لأنه تعود أن الدرس بعد العشاء. فهذا قد يحصل. فالنية لا تكون متكلفة، والنية موجودة ولا بد، لأنه ما من عمل إلا وهو بنية. لكن من نية؟ هي خالصة لوجه الله أم دخلتها أمور دنيوية أو اختلطت عليه المسائل فنوى نية خاطئة كأن ينوي صلاة العشاء للمغرب أو العكس، والله تعالى أعلى وأعلم. أي أنا لا أعرف يعني هذا الكلام ما مدى صحة هذا الكلام أصلا، ما أعرف هذا الكلام ما مدى الصحة فيه. فكون الإنسان يحاول أن يتجنب ما يشوب نيته هذا وارد، لكن هذا لا يعني أنه ما نوى أصلا شيئا. فتنقية النية مما قد يشوبها أو مما قد يداخلها هذا لا بأس به إن شاء الله، إنما مسألة أنه يتكلف نية هذا هو الذي نقول إنه تكلف. أما تنقية النية مما قد يشوبها فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، أنه يراجع نفسه ويحاول أن يصفي نيته كما يقال، فهذا لا بأس به إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم امرأة الأب بالنسبة لأبناء زوجها من جانب المعيشة في البيت؟ زوجة الأب محرمة حرمة أبدية على أبناء زوجها، فربنا سبحانه يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وكان الناس في الجاهلية يتزوج أحدهم بامرأة أبيه فعفي عن هذا الذي مضى، فامرأة الأب من المحرمات حرمة أبدية، فيحرم على الإنسان أن يتزوج بامرأة أبيه. والذي يظهر أن هذا التحريم يحصل بمجرد العقد حتى ولو لم يدخل بها الأب، الذي يظهر أن هذا التحريم يحصل بمجرد العقد، فلو عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول الذي يظهر أنه يشمله التحريم. ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء يشمل من عقد ثم طلق قبل أن يدخل، بخلاف الربيبة فإن الله سبحانه قيد ذلك بقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلو كان هذا القيد في كل ما ذكر لما كان في ذكره فائدة في مسألة الربيبة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أنا شاب أريد أن أطلق اللحية ولكن والدي يقول لي إذا أطلقت اللحية أخرج من البيت. أقول له اصبر واحتسب اصبر واحتسب ولا تتهاون في أمور دينك لمجرد أن هددك والدك بالطرد من البيت. وكأنه يسأل لو أنه تحت هذا الضغط حلقة هل عليه إثم؟ الجواب ما سبق، الجواب ما سبق في سؤال من يسأل عن رخصة حلق اللحية في وقت الفتنة. فيستوي في هذا أن تكون الضغوط من ولي الأمر الكبير أم من ولي الأمر الصغير، ولي أمر الأسرة أو ولي أمر البلد، يستوي ذلك حفظك الله. فمن لم يستطع الصبر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا شك أن العزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة. تقول أنا فتاة مخطوبة استمرت فترة الخطوبة 3 سنوات وفي خلال هذه السنوات 3 لم يصرف علي أي شيء، وبعد ذلك أثار بعض المشاكل بلا داعي وأراد أن يلغي الخطوبة ويأخذ الشبكة، وله عندي أمانة عبارة عن مبلغ، والسؤال الآن هل من حقي ألا أعطيه الشبكة ولا الأمانة؟ أما الأمانة فلا بد من إعادتها، أما الهدية التي أهداك بسبب الخطبة فما دام هو الذي يريد الانسحاب فليس من حقه أن يسترد هديته، فالهدايا لا تسترد إلا إذا كنتم أنتم الممانعين في الزواج، إذا كانت الممانعة من جهتكم فمن حقه أن يقول ما أهديتكم إلا لأني أريد الزواج بابنتكم، فالهدية مسببة وأنا لا أمانع في الزواج، وإنما الممانعة منكم، فما دمتم تمانعون ردوا إلي هداياي، فمن حقه أن يطلب ذلك إذا كانت الممانعة منكم، أما إذا كان هو الذي يريد أن ينسحب فليس من حقه أن يسترد هذه الهدايا، أما الأمانة فلا بد من ردها إليه. وأما كونك لم ينفق عليك شيئا طوال هذه السنوات الثلاثة فليس على المخطوبة، فليس على الخاطب أن ينفق على مخطوبته، إنما تلزمه النفقة بعد أن تذهبي إلى بيته إن شاء الله. تشتكي زوجها تقول يعاملني معاملة سيئة جدا، فهو يضربني ويسبني بأهلي على أقل شيء ولا يحب أن أناقشه في شيء، فكلمته هي التي تمشي، وإذا ناقشته في شيء يضربني ويسمع الجيران، وأيضا يعامل أهلي بدون احترام فلا يودهم ولا يزورهم بسبب خلاف قديم منذ عامين بينه وبين أبي، ولا يحب أحدا سوى أهله فقط، ويطلب مني إرضاء أمه بكل الأساليب مع عكس معاملته لأهلي، وهذا يجعلني أتضايق على أهلي، فهل هذا يرضي الله في معاملته لأهلي ولي وضربه لي على أتفه الأسباب، مع العلم أن زوجي أخ تقصد يعني ملتحي، وجزاك الله خيرا آمين وإياك. حقيقة ما يمكننا أن نحكم في مسألة كهذه إلا إذا سمعنا الطرفين، فهذه الوريقة ليست سؤالا بقدر ما هي شكوى، بقدر ما هي شكوى، فأنا أتكلم كلاما عاما الآن وأقول ليس من حق الزوج أن يفرض على امرأته أمورا معينة تجاه أهله، ليس من حقه أن يفرض على امرأته أن تخدم أمه مثلا أو أن تبر والديه بطريقة معينة، لأن البر لوالديه واجب عليه هو ليس واجبا على امرأته، فهما والداه وليس والدين لامرأته، فإن قامت امرأته ببر والديه إعانة له على بر والديه فجزاها الله خيرا، وإذا هي قالت لا أستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما مسألة أنه يسيء معاملتها ويضربها فطبعا لا يجوز أن يسيء الرجل معاملة امرأته أو أن يسبها أو أن يسب أهلها أو نحو ذلك، ولكن هذا الكلام عام، فإذا نحن اعتبرناها مشكلة خاصة فمن حق الزوج أن يسمعنا كما أسمعتنا المرأة، فلا يجوز أن نصدر حكما بأن زوجها ليس على خير بمجرد كلامها هذا. فعلى كل مثل هذه الأمور لا يمكن الحكم فيها بناء على ما ذكرته صاحبة هذه الوريقة، ونسأل الله أن يصلح لها زوجها وأن يصلح لنا جميعا أزواجنا وأحوالنا. صاحب السؤال المتزوج من امرأة ولديها 7 أولاد، زوجته متعلمة وهو حاصل على بكالوريوس تجارة، والمرأة الأخرى التي ستتزوجها من أجل عفتها ليست متعلمة، فهل هذا له عواقب فيما بعد؟ وزوجة الأخرى أكبر منه بخمس سنوات، بعدة سنوات، لا يضره هذا، لا يضره، يعني كونها لم تدخل مدرسة لا يضره، هذا لا يضره. وكلمة متعلم وغير متعلم لا صلة لها بالحصول على شهادة، فكثير من أمهاتنا وجداتنا الأميات، أنا أقول كن متعلمات، لأن إحداهن تعرف حق زوجها عليها. وكثير من أصحاب المؤهلات والشهادات لسنا متعلمات وإن كنا حاملات للشهادات، لأنهن يجهلن حقوق أزواجهن عليهن. فمسألة متعلمة وغير متعلمة لا صلة لها بالمؤهل أو الشهادة. فالمرأة التي تسيء إلى زوجها وهي تحمل شهادة لا تنفعها شهادتها هذه، بل هي حجة عليها لا لها. والمرأة الأمية التي تحترم زوجها وتقوم بحقه هذه متعلمة، وإن كانت لا تقرأ ولا تكتب. فليس في هذا الذي ذكر في السؤال حرج إن شاء الله. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، قال الله سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالأمية بالقراءة والكتابة لا تضر صاحبها إن شاء الله تعالى ما دام حريصا على معرفة أمور دينه، والله تعالى أعلى وأعلم. وكذلك كونها تكبره بعدة سنوات هذا لا يضره إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأكتفي بهذا القدر، وأعتذر لأصحاب الأسئلة وأجيب على أسئلتكم ما تيسر منها إن شاء الله، سائلا ربي عز وجل أن يوفقني للصواب في الجواب وأن يلهمني السداد فيما أقوله جوابا على أسئلتكم. وأعتذر طبعا، أعتذر مسبقا لمن لم يتيسر لي الجواب على أسئلتهم في هذا اليوم. وبداية أرد السلام على كثير ممن يسلمون من السائلين، فأقول لهم جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأقول أيضا لبعض من قالوا إنهم يحبونني في الله، ولإخواني أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. السائل الأول يسأل عن مدى صحة وريقة توزع، نرجو من النسوة السكوت فصوتهن مرتفع، فنرجو منهن الهدوء والسكون، كما أن الرجال ساكنون وهادئون وصامتون، فنرجو من النساء كذلك السكون والصمت والهدوء. يسأل هذا السائل ويقول وريقة توزع فما صحة أو ما مدى صحة ما فيها. الوريقة معنونة بالبسملة وبالصلاة والسلام على خاتم المرسلين والنبيين، ثم مكتوب عليها فائدة، ثم فيها حديث يزعم أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة هكذا، أنا أقرأه على علته، وإلا فالصواب 15 مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية نويت أصلي 4 ركعات مما فاتني من الصلاة. قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هي كفارة 400 سنة، حتى قال علي كرم الله وجهه هي كفارة 1000 سنة. قالوا يا رسول الله ابن آدم يعيش 60 سنة أو 100 سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال تكون لأبويه وزوجته ولأولاده وأقاربه وأهل البلد، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 مرة بأي صيغة كانت، ثم يدعو بهذا الدعاء 3 مرات، وهو اللهم يا من لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي، تقبل مني ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك، يا من إذا وعد أوفى وإذا تواعد تجاوز، اغفر لعبد ظلم نفسه، وأسألك اللهم إني أعوذ بك من بعد الغنى وجهد الفقر، إلهي خلقتني ولم أك شيئا ورزقتني ولم أك شيئا، وارتكبت المعاصي فإني مقر لك بذنوبي، فإن عفوت عني فلا ينقص من ملكك شيئا، وإن عذبتني فلا يزيد في سلطانك شيء، إلهي أنت تجد من تعذبه غيري وأنا لا أجد من يرحمني غيرك، اغفر لي ما بيني وبينك واغفر لي ما بيني وبين خلقك يا أرحم الراحمين برحمتك، ويا رجاء السائلين ويا أمان الخائفين ارحمني برحمتك الواسعة أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن أدنى من له معرفة بالحديث يعرف أن هذا الحديث ليس له أصل وأنه ملفق وأنه قد صاغه من لا علم له لا بالعربية ولا بالحديث النبوي ولا بأصول هذا الدين ولا حتى بفروعه ولا حتى بأصوله، الشاهد أن الحديث ليس له أصل، ويعني هذا الذي كتبه نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، فإنه لا شك أنه أساء إساءة عظيمة حيث كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكذب على صحابته رضي الله عنهم، فنسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. يقول هل يقرأ الإمام الفاتحة مع المأموم؟ قبل أن ننتقل للسؤال الثاني، أيضا هذا الحديث الذي قرأته مما ساعد في انتشار تلك البدعة التي سبق التحذير منها في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث يسمونها الجمعة اليتيمة ويدعون أن من صلى فيها هذه الصلاة بهذه الكيفية يغفر الله له صلاة العمر بل وزيادة، أصبح يوزع على الجيران والأقارب والأصحاب وأهل البلد، فالله المستعان الله المستعان. لمن هذه الزيادة؟ الإنسان عمره 60 سنة، الزيادة لأقاربه وجيرانه وأصحابه، يصلي هو أصلا ترك الصلاة فيصلي له وللناس، فهذه الوريقة ساهمت في انتشار تلك البدعة التي يسمونها بالجمعة اليتيمة هداهم الله. يقول السائل الثاني هل يقرأ الإمام الفاتحة مع المأموم في الفترة التي يسكت فيها بين الآية والأخرى، أي منازعة، أم ينتظر ويقرأها بعد قول الإمام آمين؟ كأن السائل يريد أن يقول هل يقرأ المأموم الفاتحة مع الإمام ليس العكس، ثم يقول وهل قراءة الإمام تغني عن قراءة المأمومين، وكيف يقرأ المأموم مع الإمام الفاتحة، وهذا يتعارض مع قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. رجل دخل وجد الإمام راكعا فركع معه، هل تجزئ ركعة أم لابد من قراءة الفاتحة وما الدليل؟ يمكن لهذا السائل أن يعود إلى أشرطة الطهارة والصلاة وسيجد بغيته إن شاء الله من حيث التوسل.